بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله الحارثي. الأخ عبد الله له ثلاثة أسئلة، في أحدها يقول: في قريتنا قبور مرتفعة عن الأرض بمقدار متر أو مترين، وقد وجدناها على هذه الحال منذ سنين طويلة، ولا نعلم لمن هذه القبور، ومنطقة المقابر يوجد بها حص يستفاد منه في البناء، فهل يجوز لنا أخذ بعض هذا الحص أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. حص نوع من التربة التي يستفاد منها في البناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب في هذه المسألة الرجوع إلى المحكمة إفادتكم بما يلزم في هذا الموضوع، وفي إمكان المحكمة أن تكتب إلي حتى ندرس الموضوع مع المحكمة ونعمل ما يلزم إن شاء الله. بارك الله فيكم، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم سؤالا آخر فيقول: ما الرأي في الدين الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين ولم أستلم، هل أخرج الزكاة أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الدين على إنسان معسر فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل تطلبه الحق ولا يعطيك فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عاما جديدا. أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته وأعطاك فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته، لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل فهو كالذي عندك، فيه الزكاة متى تم الحول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بماذا تنصحون الذين يصطحبون أطفالهم إلى المسجد يوم الجمعة فيشغلون المصلين بالكلام واللعب والخطيب وعلى المنبر؟ الطفل الذي دون السبع ينبغي يبقى عند أهله حتى لا يشغل الناس، ينبغي أن يبقى عند أهله حتى لا يحصل به إيذاء للناس. أما إذا كان الطفل قد كمل السبع فأكثر فهذا يصلي مع الناس، لأن الرسول أمر الصبيان بالصلاة، أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوها لعشر. فعلى آبائهم وعلى إخوانهم الكبار أن يخرجوا بهم إلى الصلاة وأن يوجهوهم ويؤدبوهم إذا آذوا الناس ويمنعوهم، حتى يستقيموا على الطريق السوي وحتى يصلوا مع الناس من دون أذى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من البرنامج لو تكرمتم سماحة الشيخ. نحن في بداية شهر رمضان الكريم، هل من نصيحة أو كلمة تتفضلون بها للمسلمين في هذا الشهر المبارك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، شهر رمضان المبارك الواجب على المسلمين أن يعزموا العزم الصادق على صومه، وأن يصونوا صومهم عما حرم الله من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي، فهو شهر كريم جعل الله صيامه فريضة وجعل قيام الليل تطوعا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أوقاته فليقول إني امرؤ صائم. وسوف ننشر إن شاء الله نصيحة في أول الشهر في هذا المعنى، نسأل الله ينفع بها الناس. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع أن للمستمعين حق في هذا البرنامج سماحة الشيخ، نعم، فهل تتفضلون باستيفاء هذا المعنى للمستمعين الذين قد لا يقرؤون؟ مثل ما تقدم، الواجب عليهم أن يصوموه متى ثبت، طيب، أن يصوموه وأن يتقوا الله وأن يصونوا صومهم عما حرم الله، طيب، ويسرع لهم الاجتهاد في أنواع الذكر والعبادة والصدقات حتى يكملوه، وأن يعزموا علما صادقا أن يستقيموا على طاعة الله بعد رمضان كما استقاموا في رمضان، وأن يحذروا ما نهى الله عنه في كل وقت، لأن الله أوجب عليهم أن يؤدوا حقه في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما نهى عنه في جميع الأوقات، ولكن وقت رمضان يكون خاصا بالمزيد بالعناية، فإن رمضان شهر عظيم وهو أفضل الشهور، فالواجب أن يخص بمزيد عناية في أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، وصيانة الصوم أما يجرحه من سائر المعاصي. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق، ونسأل الله يبلغنا وجميع المسلمين صيامه وقيامه إيمانا واحتسابه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يعينهم على كل خير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعات الله في عباد الله. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بما تنصحون الناس سماحة الشيخ حول الفقه في صيام رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجع المسلمين يتعلموا ما يخفى عليهم، ويسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم فيما يتعلق بالصوم وغيره، لأن الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمؤمن يسأل ويتبصر ويتفقه في الدين حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز المحادثة بين الناس قبل الصلاة في المسجد إذا كانت المحادثة في أمور الدنيا؟ هذا السؤال من المستمع عبد الحميد عبد الله من الرياض. المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والاعتكاف ودراسة العلم، لم تبدأ لحادث الدنيا، فلا ينبغي لأهل الإيمان أن يتخذوا مساجد لحادث الدنيا، لكن إذا كان شيء قليل لا حرج، شيء قليل لا حرج فيه، الحمد لله، كان يسأل عن حاجة دنيوية أو نحو ذلك، لا تأخذ وقتا، أو متى يسافر، أو هل قدم فلان أو ما قدم فلان، وكيف أولادك، كيف حالك، كيف مزرعتك لعلها سليمة، شيء قليل الذي تدعو لها الحاجة. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن لي خالة أخت أمي ولها زوج ولها ابن يكرهونني، وأنا لا أريد أن أنقطع عن زيارتها لأنها بمثابة والدتي، فهل يجوز أن أدخل منزلهم دون إذن منهم أو أقوم بزيارتها خارج منزلها؟ يقول: لي خالة أخت أمي ولها زوج ولها ابن يكرهونني، وأنا لا أريد أن انقطع عن زيارتها لأنها بمثابة والدتي، فهل يجوز أن أدخل منزلهم دون إذن منهم أو أقوم بزيارتها خارج منزلها؟ يشرع لك زيارتها خارج منزلها، والمكالمة بالهاتف والوصية بالسلام والدعاء لها بالتوفيق والهداية والمصالحة مع زوجها بالكلام الطيب حتى يأذن لك، وليس لك دخول بيته إلا بإذنه، لكن عليك المخاطبة الطيبة واستعمال الكلام الطيب مع الزوج والدعاء له بالتوفيق وطلب السماح أن تزور خالتك بالكلام الطيب، وهكذا مع الابن، في الصحيح في الصحيح الحال مع الابن

فما هو أفضل حل نتخذه مع هذا الرجل؟ عليكم مداومة النصيحة والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، واستعينوا بالله ثم ببعض إخوانكم الطيبين الذين يعظمهم ويقدرهم هو حتى يعينكم على نصيحته وتوجيهه إلى الخير، ولا تيأسوا لا تيأسوا، وادعوا إلى دار الغيب، قل اللهم اهد فلان، اللهم أصلحه، اللهم أعذه من شر نفسه وشيطانه، واصبروا، وعليكم بالحلم والصبر والكلام الطيب والأسلوب الحسن لعل الله يهديه بأسبابكم فيكون لكم مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولا تيأسوا، عليكم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتعاون مع أخوانكم الطيبين في زيارته ونصحه وتوجيهه إلى الخير لعل الله يهديه بأسبابكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنتم مشكورون مأجورون. وإذا كان هناك في البلد محكمة شرعية ولم يستجب ارفعوا في المحكمة فيما يتعلق بإقامة الحد عليه وفيما يتعلق بأمن زوجته، أما إذا كان ما في محكمة تحكم بالشرع فعليكم النصح المستمر والتوجيه والتعاون مع أخوانكم الطيبين الذين يقدرهم ويرى لهم فضل، تعاونوا معهم في إرشاده وتوجيهه لعل الله يأتي في أسبابكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول أم عاتكة تسأل وتقول: هل يكفي في إنكار المنكر إهداء كتيب أو شريط لمن رأيت منهم المنكر وهذا الشريط يتطرق إلى المنكر نفسه؟ هذا طيب ولكن لا يكفي، إذا كنت تستطيعين النصيحة والكلام الطيب فافعلي هذا وهذا جميعا، أما إذا كنت لا تستطيعين فإرسال الشريط والكتيب جيد ونافع وفي خير كثير، لكن لا يغني عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، من استطاع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيفعل مع الكتيب ومع الشريط، كل هذا لأن الله ينفع بالجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: يوجد امرأة تقوم بنثر الودع أمامها وتخبر أنه سوف يحدث كذا وكذا من الأمور الغيبية، ولكنها لا تقول إنها تعلم الغيب، لكن تقول إنما تفعله مجرد تسلية، وأن ما تقوله قد يحدث وقد لا يحدث، ما حكم ذلك؟ لا يجوز لها هذا العمل، هذا من عمل الاستحيل والشعوذة، لا يجوز هذا، بل يجب الإنكار عليها ومنعها من هذا العمل وإخبارها أن هذا لا يجوز وأن هذا يخفي إلى دعواها علم الغيب والتلبيس على الناس، هذا لا يجوز. فالواجب على هذه المرأة أن تخاف الله وتراقب إلى الله وتحذر هذا العمل السيء الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، يقول صلى الله عليه وسلم: من علق ثمن فلا ثم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. فالواجب الحذر من هذا العمل السيء، هو وسيلة إلى دواء الغيب ووسيلة للتلبيس على الناس، نسأل الله للجميع العافية والهداية. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تردد كثيرا سماحة الشيخ السؤال عن العذر بالجهل، فهذا مستمع يسأل ويقول: سمعت أن الذي يسب الدين كافر، فهل يتساوى في ذلك الذي يعرف أن سب الدين يخرج من الملة مع الذي لا يعرف أنه يخرج من الملة؟ وفي أمور الدين يعذر الإنسان بجهله، وأي الأمور التي لا يعذر فيها الإنسان بجهله؟ أرجو من الله ثم منكم أن تشرحوا هذه القضية شرحا وافيا، لأن أناسا يشيعون ويقولون إن العذر بالجهل وارد فيدعون الجهل. من كان بين المسلمين لا يعذر بالجهل في مثل هذا، سب الدين ردة عن الإسلام، ترك الصلاة ردة عن الإسلام، وجحد وجوبها ردة عن الإسلام، هكذا سب الله سب الرسول الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول كلها ردة، ما يعذر فيها بالجهل، دعوة جهل وهو بين المسلمين، لأن هذا معروف بين المسلمين، مضطر ضرورة معرفة هذا بين المسلمين، لا يخفى على أحد. ولو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال كذلك ردة عن الإسلام من هذا الشيء لا يخفى. أما إنسان في الجاهلية ما يعرف الإسلام ولا هم عند المسلمين هذا حكم أهل الفترة، إذا مات على ذلك فأمره إلى الله يمتحن يوم القيامة. لكن بين المسلمين من سب الدين أو استهزأ بالله أو بالرسول أو ترك الصلاة أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو العقوق الوالدين حلال، كل هذا ردة ما يقدر في الجهل، لأن الأمور ظاهرة من الدين معلوم من الدين بالضرورة، يعرفها الخاص والعام بين المسلمين. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أرجو أن تتكرموا بشرح هذه المعاني بالتفصيل ليطبقها الإنسان في حياته تطبيقا عمليا، ثم يسرد عددا من المعاني أولها التوكل على الله. التوكل على الله معنى التوفيق إليه والاعتماد عليه سبحانه، فهو يخرج من بيته متوكل على الله، يصوم متوكل على الله، يصلي متوكل على الله، يعتمد عليه في أداء هذه الأمور، لا على نفسه ولا على زيد وعمر، بل هو يصلي ويتوكل على الله أن الله يعينه على أدائها، يصوم ويتوكل على الله أن الله يعينه على أداء الصيام، يخرج يبيع ويشتري يتوكل على الله أن الله ينفع بأسبابه، يستدين ويتوكل على الله أن الله يعينه على أداء الدين، يخرج إلى الحج وهو يتوكل على الله أن الله يعينه على أداء الحج، وهكذا يستعين الله في كل أموره ويتوكل عليه مع فعل الأسباب، مع تعاطي الأسباب التي شرعها الله وأمر بها. نعم. مع تعاطي الأسباب لا بد من الأسباب. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن هذا المعنى لو تكرمتم سماحة الشيخ، اليقين بالله. اليقين معناه يكون مؤمنا بالله عن جزم، عن يقين، يؤمن بأن الله ربه معبوده الحق، وأنه لا يشرك عبادة سواه، وأنه خالق كل شيء، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه يجب أن يعبد وحده ويخص بالعبادة، ويجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه في تلقص ربه أو نفي صفاته أو التهاون بما أوجب عليه، يكون المؤمن متيقن أنه سبحانه هو مستحق العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق العبادة، وأنه لا رب سواه ولا خالق سواه ولا يستحق عبادة غيره سبحانه وتعالى، ويتيقن أنه سوف يجمع الناس يوم القيامة، سوف يجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر، ويتيقن أن الله سبحانه سوف يفي بوعده فيدخل المؤمن الجنة كما وعدهم ويدخل الكفار النار كما وعدهم سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما أخبر الله به في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة يكون المؤمن مؤمنا بذلك، يصدق بذلك ولا يشك بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المعنى الثالث الخوف من الله. المؤمن يخاف الله في كل شيء، لا يكون آمن. الله يقول سبحانه فأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ويقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول فلا تخشوا الناس واخشون، ويقول عن عباده الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ويقول سبحانه أولئك يدعون يبتغي ربهم وسيء أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالواجب خوف الله مع فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، يكون خوف يحمل على فعل الأسباب، يخاف الله خوفا حقيقيا يحمله على أداء الواجب وعلى ترك المحرم، كما يرجوه أنه يدخله الجنة وينجيه من النار إذا أدى حقه، هو يخاف الله فيعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم الله، وهو يرجو الله ويحسن الظن بالله مع قيامه بحق الله وتركه ما حرم الله، هو يرجو ويخاف لكن مع العمل مع أداء الواجبات وترك المحارم، هذا هو الصادق الذي يخاف الله ويرجوه، هو الذي يخاف ويرجو مع العمل مع أداء الفرائض وترك المحارم والوقوع عند حدود الله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه. هكذا جاءت الرسل وهكذا جاء القرآن الكريم. أيضا يسأل لو تكرمتم سماحة الشيخ عن محبة الله. يجب أن يحب الله بكل قلبه محبة لا يعجزها شيء، يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، محبة صادقة تقتضي طاعته وترك معصيته وحب أوليائه ورسله وكراهة أعدائه وبغضهم في الله عز وجل، فهو يحب الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه الله. وقال في المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالواجب أن يحب الله بكل قلبه محبة صادقة، وأن يكون الله أحب إليه مما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فهو يحب الله فوق كل شيء وأحب من كل شيء. ثم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة بعد محبة الله، يحبه في الله لأنه رسول الله، ويحب المؤمنين لأنهم أولياء الله وأحباء الله، ويكره الكافرين ويبغضهم لأنهم أعداء الله. هكذا المؤمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل وتقول: إذا كان لي أولاد أخ أو أولاد أخت، ولكن لا أرى أن أهلهم يهتمون بهم من حيث التربية الإسلامية الصحيحة، فهم لا يأمرونهم بالصلاة مع أن كثيرا منهم قد بلغ العاشرة، فهل يجب علي أن أقوم بهذا الدور أم كيف أتصرف، علما بأنهم ربما يغضبون من ضربي لهم إذا اقتضى الأمر الضرب؟ عليك المناصحة لهم لأبائهم وأمهاتهم حتى يقوموا بالواجب. أنت لا ترضي بينهم، لكن انصحي آباءهم وأمهاتهم حتى يقوموا بالواجب. عليك النصيحة والأمر المعروف والنهي المنكر والضرب على غيرك، لأن الرسول قال: مروا أبناءكم بالصلاة والسلام واضربوهم عن العشر. فالمأمور الآباء والأمهات، وأنت إن شاء الله تنصحين وتشيرين وترغبين وتحذرين. جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: بعض الأخوات ذوات الشعر الخشن يضعن مادة للشعر تنعمه تنعيما شديدا، وتظل فاعلية هذه المادة 6 أشهر تقريبا، ثم يبطل مفعولها ويعود الشعر كما كان. وقد قالت لي إحداهن إنها تلاحظ وكأنه على الشعر شيء ما، وتخشى أن يمنع وصول الماء إلى الشعر حال الوضوء، لذلك لم تعد تستخدمه، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان في مصلحة فلا بأس، في مصلحة ومادة طاهرة فلا بأس، كالحناء وأشباهه لا بأس، وتمسح عليه مثل ما تمسح على الرأس من عليها أثر الحناء ونحوها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.